بمثابة الجهاد في حق المرأة المسلمة، لأن المرأة ليس عليها جهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام كما تعلمون، ومن أفضل القرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أعني الجهاد الصحيح، لا جهاد الأدعياء الذين يقتلون المسلمين ويسمون ذلك جهادا، فهذا جهاد في سبيل الشيطان. فإذن الجهاد الصحيح فضله عظيم، وذروة سنام الإسلام بشروطه وآدابه المعروفة، من أن يكون تحت راية التوحيد، وأن يكون بإذن ولي الأمر، وأن يكون بإذن الوالدين، وأن يغلب على الظن أن لا ينعكس سلبا على الإسلام والمسلمين، وأن تكون المسلمين شوكة قوية يجاهدون بها من عدد وعدة، وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله. بغير هذه الضوابط لا يسمى جهادا، إلا من قتل دون نفسه وهو يدافع عن نفسه فهذا شهيد. فإذن الحج عظيم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في حق المرأة. هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله من أبغضها وقلاها. فإذن هذا بعض فضائل الحج، ولو لم يكن إلا أنه يكفر الصغائر، ولو لم يكن إلا أن المسلم الذي أداه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا مناسككم، وفي رواية الأخرى: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، من أداه كذلك فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج الصحيح الذي يؤدى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينال صاحبه هذا الفضل، لكن عليه أن يتحرى وأن يتفقه في دين الله، وأن يتبع السنة في أداء الحج، وأن يبتعد عن التعصب الطرقي والمذهبي وحتى الفقهي، وإنما يتعصب لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما دعا إلى ذلك الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم يدعون إلى الأخذ بماذا؟ بالدليل. ولا تقول: أنا لا بد أن أسأل عن المذهب الفلاني، كيف أحج وكيف أعتمد على المذهب الفلاني. لا، الأئمة لم يأمروك بذلك، بل الأئمة بريئون ممن يتعصب بهذا الشكل. فعليك يا عبد الله أن تبحث عن ماذا؟ عن الدليل، والدليل ضالة المؤمن أن وجده اتبع. ومن علامات الحج المبرور أن المسلم إن كان مقيما على سيئة فإنه ينتقل إلى أحسن، أو على الأقل تخف السيئات، وإن كان على حسنة أو حسنات فإنه يزداد إيمانا ويقوى إيمانه. فهذا من علامات الحج المبرور المتقبل. وأما إن كان قد رجع وهو في حال مثل الحال السابقة أو أسوأ، فهذا يخشى أن يكون علامة على عدم القبول، أو على الأقل على أنه ليس حجا مبرورا، قد يكون مؤديا للفرض أو مسقطا للفرض، لكنه ليس حجا مبرورا ينال به العبد ثواب الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاجتهد يا رعاك الله، وقد سمعت هذه النصوص في فضل الحج والعمرة، اجتهد في أن تؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآن قبل الحج يا عبد الله تعلم، تفقه، وحبذ لو مررتم على بعض المواقيت، الميقات فيها كتب توزع بأكثر من لغة في مناسك الحج والعمرة في التوحيد، وكذلك مركز التوعية للحج والعمرة والزيارة موجود في جنوب غرب المدينة في قريب من طريق الهجرة، فيوزع مثل هذه الكتب النافعة وبدون مقابل. كذلك وقد ذكرت لكم بالأمس الهاتف المجاني الذي يبدأ من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 12 ليلا، ورقمه وهو يشتغل مجانا، يعني يجيب حتى على الهاتف الجوال هو مجانا، لا يحتاج إلى 0، إنما تضربه مباشرة ولا يكلفك شيئا. 8-0-0-2-4-1-5-1-3-0 لعلي أنا صار عندي شك 1-5 و5-1، لا نتأكد أكثر إن شاء الله. فهي المهم أن يعني يجيبك إن شاء الله على، وعليه ثلة من طلبة العلم والمشايخ الأفاضل، وعلى المسلم أن يتعلم وأن يتفقه من الآن، من الآن، لا ينتظر حتى يبدأ الحج ثم بعد ذلك يتخبط لا يدري أين يتجه. تعلم، تفقه في الدين، تعلم. وإن شاء الله كل يوم نحن نأتي بجمع عدد من النسخ، لكن اليوم نسيت ما أتيت بها، فممكن من أراد ينزل معي إلى السيارة ويأخذ مجموعة من هذه النسخ للتحدث عن الحج. أحسن الله إليكم. 5-1-3-0 5-1، نعم أنا أخطأت بالبارحة، 5-1-3-0 يعني 5 ثم 1000، احفظوها وسجلوها. من الساعة 6 صباحا إلى 12 مساء. فإذا اجتهدوا في أن يكون حجكم مبرورا أيها الإخوة، ولا يكون أحدنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ذكر لي أحد الإخوة أن إحدى المغنيات الماجنات كانوا يقدمون لها في بلد إسلامي، ويتفاخر الذي يقدم لها ويقول ومن توفيق الله أنه فتح عليها بهذا الغناء بعد أن رجعت من الحج. نعوذ بالله، هذا يخشى أن يكون فتحا شيطانيا، بل هو فتح شيطاني. المفترض أنها ترجع وقد تابت من الغناء بدلا من أن تكون ماجنة مغنية. فعلى المسلم أن يجتهد في فقه في دين الله وأن يتعلم حتى يرجع بحج مبرور، ولا يكون همك الاشتغال بأخذ الصور تذكارية هنا وهناك وتضيع وقتك خلف المصورين والذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل الكاميرا في كل مكان. لا يا عبد الله، اشتغل بالذكر، اشتغل بالدعاء، لا تشتغل بالكاميرات. لماذا تشغل تأخذ هذه الصور لتعلقها في بيتك في براويز حتى رياء، حتى ترائي الناس من أجل أن يقولوا عنك إنك الحاج فلان؟ لا يا عبد الله، اجعل عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ودع عنك هذا التصوير، فإن التصوير محرم إلا ما دعت إليه الضرورة. فاجتهد يا عبد الله في طاعة الله، وقبل الحج اجتهد في تطهير عقيدتك وفي الصلاة وفي الزكاة والصوم، ثم بعد ذلك يأتي الحج. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم. وأؤكد على الإخوة الذين لا يجدون تصريحا للحج ألا يذهبوا، لعدة أمور. الأمر الأول أنهم يأثمون بذلك، لأن هذا الأمر نظم لصالح من؟ لصالح المسلمين. فالأمر الثاني أن في تسكعك في الشوارع إذاء لنفسك وإتعاب لنفسك وإذاء للمسلمين، حيث تسد عليهم الطرقات. والأمر الثالث أنك قد تضطر إلى التحيل فتدخل بدون ملابس إحرام وأنت آثم بهذا، وأنت عارف أنك ستمنع لمصلحة المسلمين. والأمر الرابع أن هذا قد قرره ولي الأمر بعد

إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. قال فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الأثر عند أبي داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين. ما شاء الله، هذا ما أضاف الشيخ. طيب الآن هذا الفصل يتعلق بركنية الحج ووجوب العمرة. فالحج ركن من أركان الإسلام، وقد سمعنا الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر بل يفيد الوجوب، ولله على الناس حج البيت، إذن يقتضي هذا التعبير يقتضي الوجوب. وكذلك الأحاديث التي أوردها الشيخ حفظه الله من حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث أبي هريرة وكلها تدل على وجوب الحج. وكونه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالحج بل وقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وفرض يعني أوجب، فهو ركن من أركان الإسلام. فقال له سراقة بن مالك رضي الله عنه أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة. فهذا الوجوب في العمر مرة، وما عداه فهو تطوع. فعلى من وجد من توافرت فيه شروط الحج والإسلام والعقل والتكليف ووجود والاستطاعة ووجود الزاد والراحلة ووجود المحرم بالنسبة للمرأة، إذا توافرت هذه الشروط ولم يحج فإنه يأثم، فإنه يأثم ويعتبر قد فرط في ركن من أركان الإسلام. ولذلك أنهى الآية بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه ما يدل على أن من ترك الحج يعني أنه يخشى عليه، لأنه والله تبارك وتعالى غني عنه، لكنه هو المحتاج إلى المرء هو المحتاج إلى ذلك، فعليه أن يبادر إلى الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. وكذلك العمرة واجبة، وقد أورد الشيخ حفظه الله الأدلة على وجوبها، منها قوله لعائشة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فعليهن أو عليكن يدل دلالة واضحة على ماذا؟ على الوجوب. كذلك قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. وهناك ثلاث حالات للوجوب. الأولى حج الفريضة، هذا واجب، من قدر ولم يحج فهو على خطر. يقول بعض السلف إن امرأ يجد القدرة ثم لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا وإن شاء أن يموت نصرانيا، وأظنه لابن عباس عمر رضي الله عنه أو لعمر رضي الله عنه. فإذا على المسلم أن يبادر في بداية عمره لأنه لا يدري ماذا يعرض له. الأمر الثاني تجب الحج والعمرة بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بهذا النذر وآثم بتركه. والحالة الثالثة إذا شرع في حج والعمرة ولو تطوعا وجب عليه ماذا؟ إتمامهما. إذا شرع في الحج والعمرة وجب عليه إتمامهما، ولا يجوز قطعهما بحال بدون عذر يعذر أمام الله تبارك وتعالى فيه كمرض ونحوه. فإذا هذه الحالات الثلاث، وهناك حالة رابعة خطرت للآن، وهي إذا أفسد الحج بغض النظر عن كونه فريضة أو غير فريضة، حتى لو كان تطوعا، إذا أفسد هذا الحج بجماع فعليه إتمامه قبل التحلل الأول، فعليه إتمامه وعليه بدنه وعليه وقد فسد وعليه بدنه وعليه القضاء من العام القادم. هذا القضاء يكون حالة رابعة من حالات ماذا؟ وجوب الحج والعمرة، من حالات الوجوب، يعتبر قضاء واجبا عليك حتى ولو كان الذي أفسدته حج ماذا؟ حج تطوع، لأنه كان مفترض أنك تتمه، فإذا أفسدته بنحو الجماع فإنك تترتب عليه هذه الأحكام الآتية: بطل هذا الحج وعليك إتمامه على الرغم من فساده، وعليك بدنه، وعليك القضاء من العام القادم وجوبا، وعليك القضاء من العام القادم وجوبا. فلنتنبه لهذه المسائل، لأن العام الماضي وقبل العام الماضي تأتينا أسئلة كثيرة على هذا الهاتف المجان، كثيرة جدا، أن كثيرا من الناس قد جامع زوجته يوم عرفة أو ليلة مزدلفة بدعوى أنه جاهل أو بدعوى أنه غلب عليه الشيطان ونحو ذلك. يا أخي كلها سويعات، ما الذي يجعلك تتعجل وهي حجة العمر ولا تدري هل تستطيع الحج في عام قادم أم لا، أم أنه تأتيك المنية ولم تتمكن من أداء هذه الفريضة؟ اصبر وابتعد، ابتعد عن النساء في تلك اللحظات، تلك الأيام، إذا كنت تخشى على نفسك. فهذه مسألة وجوب الحج والعمرة في هذه الحالات الأربع، يكون واجبا قطعا، لا يجوز التخلي عنه بحال من الأحوال. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: شروط الحج والعمرة. قال: الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة. رجعنا إلى الأصول والفروع. لقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال: وقوله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال: وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة، وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال: فقد علل في الآية زيادة عذابهم بإفسادهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. وقوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.

والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها. قال: وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها. ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها، لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. نعم. هذا هو الفصل المتعلق بشروط الحج والعمرة، متى يكون الحاج ملزما بالعمرة بالحج وكذلك العمرة. الإسلام، وهذا الإسلام والعقل والتمييز والتكليف يعني الحرية والبلوغ، وهذا يشترط في جميع ماذا؟ في جميع الواجبات الشرعية التي يشترط فيها ذلك. طبعا الصلاة لا تشترط فيها الحرية، أو مثلا نعم تستثنى مسألة الحرية، لكن بقية الشروط هي في جميع هذه الأحوال. يعني الحج مما تشترط في هذه الشروط: الإسلام والعقل والبلوغ يعني التكليف بما فيه الحرية والبلوغ. ولذلك نبه الشيخ حفظه الله على أن الصبي يعيد حجه ولو حج قبل أن يبلغ، وكذا العبد إذا عتق أو اعتق فإنه يعيد الحج. أدلة هذه واضحة جدا، فالكافر لا يقبل منه شيء، لا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإنه وإن كان مخاطبا بأمور الشرع يضاعف عليه العذاب بتركه، لكنه لو أداه لا يقبل منه دون أن يسلم قبل أن يسلم، حتى ولو صلى أو حج أو عمل أي شيء فإنه لا قيمة له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. فمن صلى أو زكى أو صام أو حج وهو يذبح لأصحاب القبور يتقرب إليهم وأصحاب الأضرحة ويدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم، فلا حج له ولا صلاة له ولا صوم له ولا حج له ولا زكاة له، ولو حج إلى أن يموت فإنه لا قيمة لذلك. يعني بعض الناس الذين يكلفون أنفسهم ويحجون وهم غير موحدين لله، يحجونهم يعبدون أصحاب الأضرحة ومن يسمونهم بالأولياء، فيدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فإن أعمالهم هذه أعمال باطلة وحجهم باطل ولا قيمة له، وكذلك سائر أعمالهم، لأنهم ناقضوه تماما. فالشرك ينقض العبادات ولا تقبل معه، فتنبهوا لهذا وانصحوا لبعض من يفعلون ذلك ممن يدعون الإسلام، فإنه لا إسلام عندهم طالما أنهم يذبحون لأصحاب الأضرحة ويطوفون بهم ويقدمون لهم القرابين ويستغيثون بهم ويدعونهم ويطلبونهم المدد والولد من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المساكين لا قيمة لأعمالهم، بل هي مردودة عليهم، حتى ولو عملوا ولو شهدوا أن لا إله إلا الله مليون مرة فإنه لا قيمة لهذه الشهادة، لأنهم لم يطبقوا معناها ولم يعملوا بماذا؟ بمقتضاها. وكذلك الاستطاعة، وجود ما تحج به وتؤمن به عيالك أثناء غيابك عنهم حتى تعود، وأن يكون من مال حلال، أن يكون من مال حلال. فالحج بالأموال المحرمة غير صحيح، الحج بثمن الخمور أو بثمن الربا أو بثمن أي محرم فإنه لا يجوز البتة. وكذلك أن يكون يعني قادرا ببدنه، فإذا لم يقدر ببدنه فإنه غير مطالب، لكن لو كان قادرا ماليا ولم يقدر بدنيا فينبغي له أن ينيب غيره ليحج عنه. وكذا الحال لو مات ولم يحج ولديه مال فإنه يحج عنه من ذلك المال إن لم يجد من يتبرع عنه من أقاربه، فإن تبرع عنه أحد من أقاربه أجزأ عنه ذلك بإذن إن شاء الله. كذلك يجوز يصح الحج من الصبي والعبد لكنه لا يجزئهما عن الفريضة، فإذا بلغ الصبي أو عتق العبد حج مرة أخرى. وقد سمعتم أثر ابن عباس الذي له حكم ماذا؟ حكم الرفع. لا أقول لكم قال ابن عباس، يعني كأنه يقول أقول لكم هذا أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة تزيد بشرط المحرمية، بشرط وجود المحرم وهو من يحرم عليها على التأبيد، سواء كان بسبب بنسب أو بسبب. وقد لخص شيخنا المحارم بالنسب، الآباء كالأب والجد وإن علا، والأبناء كالابن وابن الابن وإن نزل، والأعمام وإن علوا، والأخوال وإن علوا، وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات ونحو ذلك. فكل هؤلاء محارم، وما يحرم بالمصاهرة كأبي الزوج وابنه وكذلك ابن زوج ابنها وزوج أمها التي دخل بها، وكذلك من الرضاعة زوج ابنتها، زوج ابنتها يتحج مع زوج ابنتها، وكذلك من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كأبيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة أو خالها من الرضاعة، لكن لابد أن يتأكد من أنها رضاعة محرمة في أصح أقوال أهل العلم بأن تكون 5 رضاعات. وكذلك الولاء، فإذا وجدت هذه الأسباب فإنها تحج معهم، وإن لم يوجد لها محرم فإنها لا تحج، سقط عنها الحج. لكن لو حجت حجها صحيح لكنها آثمة، حتى ولو كانت مع رفقة لا يجوز لها أن تحج الحج الذي فيه سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، والحديث صريح في ذلك. وأما إذا كانت في داخل مكة كما قال شيخنا فلا بأس أن تحج مع نساء أو رفقة مأمونة وتكون بين النساء ولا تختلط بالرجال، ولا تختلط بالرجال. وكذلك أما من وصلت هنا الآن وليس معها محرم وقد قدمت من بلاد بعيدة، نقول لها أتمي حجك وتوبي إلى الله، لأنك آثمة بهذا المجيء مع غير محرم، لكن عليها أن تتم حجها وأن تحاول الابتعاد عن الرجال وأن تكون دائما بين النساء وتتوب إلى الله عز وجل. فإن يسر الله لها حجة في عام قادم في عام قادمة مع محرم، حبذا لو أنها أدتها حتى تطمئن وأن تطمئن وأن تطمئن أنه حج مبرور إن شاء الله. هذه شروط الحج والعمرة. وإلى درس الغد نترك ما تبقى من الوقت للأسئلة. فقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة بمعنى لخصها سؤال الأخ الكريم، يقول: ما حكم اتخاذ صور عبر الجوال والكاميرات في الروضة الشريفة والحرمين الشريفين؟ يقول: النية لكي دائما أتذكر وأنا أشاهد وأسمع دعائي وأبكي. يقول: مع العلم بأن بيوت المسلمين مليئة بمثل هذه الصور المباركة، جزاكم الله عنا خيرا. يا أخي الكريم وفقك الله، ما هو الطريق الصحيح للتذكر والاعتبار والامتثال؟ هو ما هو المصدر لهذا؟ ماذا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقلب الذي لا يرعوي من قال الله وقال رسوله، هل سيرعوي بتلك الصور التي تعلق هنا وهناك؟ كتاب السنة خير واعظ للعبد المؤمن، فعليك أن تكتفي بذلك وأن تبتعد عن هذه الصور، واعلم أن الصور بدون ضرورة محرمة، وأن بيت وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأنهم يكلفوا أن يخلقوا أن ينفخوا فيها الروح. إذن ابتعد عن ذلك كله، وعليك بهدي الكتاب والسنة فإنه طريق الجنة. نعم. سأل الله إليكم، يقول عنده شبهة معضلة، يقول: أريد أن أتزوج وأريد أن أحج، ماذا أقدم منهما؟ إن خشيت على نفسك العنت فابدأ بالزواج، ثم اسأل الله أن ييسر لك الحج في المستقبل. أما إن كنت لا تخشى على نفسك العنت ومعك ما تحج به فحج، عرفت؟ يعني إن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فابدأ بالزواج حتى تحصن نفسك، وإن غلب على ظنك أنك لا تقع في هذا وعندك ما تحج به، لأن ما تحج به لن يكون لن يكفيك لماذا؟ للزواج في هذه مثل هذه الأيام. الخلاصة أنك إذا خشيت على نفسك ابدأ بالزواج، وإن لم تخشى أو إلا غلب على ظنك أنك لا تخشى فابدأ بالحج. نعم. يقول السائل جزاه الله خيرا، ينبه إلى مسألة أن كثيرا من الإخوة لا يحج ويسوف، يقول: السنة القادمة إذا جاءت القادمة اشتغل في الموسم ويقول القادمة حتى يبغته الأجل. هذا والعياذ بالله من التسويف المحرم، والمسلم عليه أن يبادر إلى الحج طالما توافرت فيه شروطه، ويأثم لو أخره يوما واحدا وهو قادر فإنه آثم بذلك. الذي عليه التحقيق من أقوال العلم أن الحج على الفور لا على التراخي، على الفور من توافرت فيه الشروط وجبت عليه المبادرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فسارع يا عبد الله وبادر قبل أن يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات، عندها تندم ساعة لا ينفع الندم. نعم. يقول ما قلتم الملاعنة، ما الملاعنة؟ الملاعنة نعم، الملاعنة ليست محرم، لأن وإن كانت تحرم على التأبيد على من لاعنها، لكنه حكم خاص ليس محرمية، وإنما يحرم عليه الزواج منها أو النظر إليها، لكن هي ليست محرما له. والملاعنة صورتها أو الملاعنة صورتها إذا اتهم رجل زوجته بالزنا، سواء قذفها مباشرة أو بإنكار ماذا؟ الولد. ثم هي بالمقابل كذبته وأنكرت، ولم يتنازل أحد منهما عن رأيه، هو مصر أنها قد زنت أو أن الولد ليس ولده، وهي مصرة أنها لم تزني أو أن الولد ولده، ولم يوجد طريق للإصلاح بينهم أو إقناع أحدهما بأن يعترف بواقعه ويلجأ إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله، إذا أصروا على ذلك الزوج يقذفها ويتهمها وهي تنكر، ولم يتنازل كل منهما عن رأيه، عند ذلك يحضرهما القاضي الاثنان، يحضر الزوج والزوجة ويتلاعنان، ثم يفرق بينهما إلى الأبد. وصفة الملاعنة أن الرجل يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني إنها زانية أو أن الولد ليس منه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني يقول أشهد بالله إن الولد ليس لي أو أنها زنت، وفي المرة الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تأتي هي وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به وأن الولد ولده، والخامسة تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني إن كان صادقا فيما اتهمها به. فإذا فعل كل من الزوجين ذلك فرق القاضي بينهما إلى الأبد، فرق القاضي بينهما إلى الأبد. نعم، أحسن الله إليكم. خارج تقريبا عن الدرس، يقول أفتي بجواز تفجير سفارات الكفار لما حصلت الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ورد على هؤلاء على بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح الحديث، قال إساءتهم نقضت العهد الذي بيننا وبينهم، فهل هذا صحيح؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين، فهو صلاة الله وسلامه عليه أفضل شافع وأفضل مشفع وأول من تشق عنه الأرض وسيد جميع البشر، ويجب أن نحبه فوق محبة أنفسنا ووالدينا وأولادنا وأهلينا والناس أجمعين، ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وليس بمسلم، ولقد بوأه الله منزلة عظيمة لا تعدلها منزلة، قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، ويكفي أن الأذان لا يصح إلا بأن نقول نشهد إلا بأن نشهد أنه رسول الله، وأن الصلاة لا تصح إلا إذا صلينا عليه الصلاة الإبراهيمية في أصح أقوال أهل العلم، وأن الله أعطاه من الفضائل ما لا يمكن حصره أو الإحاطة به، وكون الكفار ينالون منه ليس أمرا جديدا، فقومه وأقرب الناس إليه بمن في ذلك عمه أبو لهب وكفار قريش وصفوه بأنه مجنون وأنه ساحر وأنه شاعر وأنه يعلمه بشر، وألقوا سل الجزور على رأسه. نكمل إن شاء الله بعد الفراغ من الأذان. وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وعفوكم الذي وعدته. إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الأذان تبدأ فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المحمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أقول كفار قريش قالوا الكثير من إذاء، فعلوا الكثير من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وشجوا رأسه وكسروا رباعيته وحاولوا قتله، كل ذلك قد حصل. أنا أسأل سؤال، عندما فعل الكفار ذلك كله هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين أن يتظاهروا؟ أجيبوا سؤال آخر، هل أذن لهم أن يعتدوا على ممتلكات الكفار وهم غير معاهدين، ما في عهد بينهم وبينهم بل محاربين، هل أذن لهم أن يعتدوا على ممتلكاتهم؟ سؤال ثالث، هل أذن لهم باغتيال أحد من الكفار؟ لا، لأنه يعلم أن الثمن أعظم، ولم يؤذن بالجهاد إلا بعدما توطدت أركان الإسلام وقويت شوكة المسلمين، عندها أعلنت رفعت راية الجهاد. طيب كفار قريش قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولون محمد، يقولون إيش؟ مذمم، صرفهم الله ولله الحمد والمنة، ما قالوا محمدا، قالوا ماذا؟ مذمما. فهذا الله صرفهم عن أن يتكلم يسب شيئا يتعلق باسمه، وإنما سبوا مذمما، قال هم سبوا مذمما ولم يسبوا محمدا. السؤال، هذا الذي يفعل الآن، هل تستغرب من الكفار يهودا كانوا أو نصارى، هل ترجو منهم أنهم يقدسون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر، بل هم مكذبون معروف كما كذب من كان قبلهم، وهل تستطيع سد أفواههم؟ لا. ماذا، بماذا نسد أفواههم إن كنا صادقين؟ من يجيب؟ بالعودة إلى الله، بنبذ المنكرات من بلاد المسلمين حتى تكون كما كان عليه العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم رد، وهو والله بهذا ننتصر عليهم وبهذا نكبتهم وبهذا نغلبهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما الصياح والمظاهرات وتكسير الممتلكات وقتل السفراء، قتل السفير جريمة لأنه مستأمن، الرسول صلى الله عليه وسلم قتل سفير مسيلمة لما جاءه مسيلمة الذي يدعي أنه إيش؟ نبي. قتل رسول كسرى أو رسول قيصر؟ قتل مفاوض الكفار عندما يرسلونه إليه؟ السفير في البلاد الإسلامية بمثابة ماذا؟ بمثابة الرسول لذلك البلد، فقتله جريمة نكراء، ومن قتله ينطبق عليه هذا الحديث، لا يرح، لم يرح رائحة الجنة. نعم أنا أقول ينطبق عليه، وقد صدر علماؤنا فتوى بتحريم ذلك، وأن هذه فوضى. لا تنظرون إلى فتاوى بعض الفضائيات الجهلة السفهاء الذين لا يحسنون الفتوى، والذين أفتوا بما هو أدهى من ذلك، أفتوا بأكل الربا، وأفتوا بحل الغنى، وأفتوا بجواز الاختلاط، وأفتوا بجواز، هم الآن يدعون أن من يفتي بهذا عميل للكفار. من هو عميل الكفار الذي يقيم بين ظهرانيهم وهم يجعلونه يسرح ويمرح ويسب المسلمين، أم الذي في بلاد المسلمين ويتقرب إلى الله بما يفتح الله عليه من العبادة؟ بعض الذين يفتون الآن بهذه أين يعيشون؟ يعيشون في حماية الكفار، ويتحكمون إلى محاكم الكفار، ويطبقون قوانين الكفار. أنا أعذرهم من ناحية التطبيق لأنهم لا يجدون طريقة غير هذه، لكن عليهم أن لا يدخروا وسعا في الهجرة إلى بلاد الإسلام إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، لكن لا يعذرون بهذه الفتاوى. هذه فتاوى ضالة ضيعت المسلمين. أنا كنت في إحدى البلاد الأوروبية في لما حصلت ذلك القتل، فألقيت محاضرة بأن هذا العمل لا يقره الإسلام. فكما أننا نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نغضب لمخالفة ماذا؟ لمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جاء مسؤول كبير، ونحن في ذلك البلد في ألمانيا على وجه التحديد، وقال نحن بريئون من هذه الأفلام، ووزير خارجيتنا يقول تبرأ، وعلى لسانه نحن الألمانيون بريئون من هذا العمل ولا نقر الإساءة إلى رسول الإسلام، لكن نحن نسيء إلى رسولنا من حيث لا ندري بمخالفتنا لماذا؟ لسنته ولهديه صلى الله عليه وسلم. فوالله إن قتل هؤلاء السفراء إساءة إلى رسول الله وإساءة للإسلام، وإني أخشى ما أخشى أن يكون قتلة السفراء مندسون بين المسلمين ليشوهوا ماذا؟ سمعة الإسلام، لأن الكفار قد يضحون حتى بسفرائهم إذا أرادوا الوصول لبعض غاياتهم. ألا تذكرون كيف قتلوا أحد بعض سفراتهم في طائرة عندما أرادوا قتل أحد المسلمين في الطائرة؟ صح ولا لا؟ هذا حصل أم لا؟ هم لا يهمهم السفير الذي يقتل، يهمهم من يشوه سمعة المسلمين. لكن نحن عندنا بعضنا عندهم عواطف لم تحكم بالشرع ولم تقف عند حدود الشرع. يا عبد الله، قتل السفراء والمظاهرات والصياح والله ما يخدم الإسلام، والله بالعكس أنتم تضرون المسلمين في تلك الذين يعيشون في تلك البلاد الكافرة. وقد قال الإخوة المسلمون هناك، قال والله لقينا من العنت والضنك والضرر من بعض الخوارج في من المسلمين أكثر مما لقينا من الكفار. نعم، لأنهم سلطوا الكفار عليهم، يفجرون ثم يختفون. من الضحية؟ ضحية المسلمين المقيمون هناك في بعض البلاد، بالملايين يعيشون هناك، وهذا يأتي يفجر له تفجير، يعني فشنك، تعلمون الفشنك؟ يعني لا قيمة له، خلق قتلت واحد ولا اثنين من الكفار، لكن الثمن من؟ الثمن الإسلام كله هناك، الثمن إغلاق مدارس المسلمين، الثمن تحجيم الدعوة إلى الله. كانت قبل ما يسمى ب 11 سبتمبر كنا نتكلم في كل مكان حتى في البلاد الكافرة، الآن من الصعوبة بمكان إلا بجهد جهيد. فعلينا أن نتنبه، وأن ليس كل ما يفتي به بعض السفهاء وبعض أدعياء الدعوة في بعض الفضائيات نتبعه. ارجع إلى العلماء الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما الأخذ بآراء بعض السفهاء وبعض الجهلة وبعض المخلطين الذين لا يفرقون بين البدعة والسنة وبين الحلال والحرام، بل تجد ربما أن الذي يفتي بهذا أحيانا لا يفرق بين عبادة القبر وبين عبادة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يفتي ويتشدق ويصيح بأعلى صوته بالدعوة إلى الإسلام، وهو إذا جاء عند القبر سجد له وتوجه إليه ودعا صاحبه من دون الله. صحيح؟ فانتبه يا إخوان، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. والله التفجير والتقتيل بهذه الطريقة ليس من هدي الإسلام ولا يخدم المسلمين، بالعكس أنت تثيرهم ضد المسلمين وتجعلهم يتمادون في غيهم.